ما حكم الزواج مع نية الطلاق وألا يؤدي إباحته إلى تلاعب الرجال بنساء المسلمين؟ الزواج بنية الطلاق يرى بعض العلماء أنه من المتعة مثل من كما تبين أن أحمد بن حنبل رحمه الله فإن المشهور من المذهب أن الزواج بنية الطلاق محرم كالمتعة، واستدلوا بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، استدلوا بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقالوا كما أن الرجل لو تزوج امرأة بنية التحليل بدون شرطه النكاح باطل، فكذلك إذا تزوجها بنية المتعة بدون شرطها فنكاحه باطل، فاستدلوا بالأثر وبالقياس. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس بمتعة، لأن المتعة مشروط فيها الفراق عند تمام أجل العقد، فإذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائيا راضيا المتزوج أن لا يرضى. بخلاف من تزوج بنية الطلاق فإنه قد يرغب وتبقى معه الزوجة، وعندي أن هذا ليس من باب المتعة لظهور الفرق بينهما، لكنه في الحقيقة غش وخداع للزوجة وأهلها، لأنهم لو علموا بأن هذه نيته ما زوجوا فيكون خادعا لهم، فإن أخبرهم بهذه النية صار مشروطا وصارت متعة، فهو إن سكت عن بيان نيته صار خادعا، وإن بينها صار نكاح متعة. لكن العقد صحيح؟ نعم العقد صحيح، لكنه حرام عليه ويأثم للغش. ويأثم للغش. كذلك أيضا ما قلت أنه يمكن فيه التلاعب، لأننا سمعنا بعض الناس يقول أنا سأذهب إلى البلد الفلاني والبلد الفلاني أتزوج بنية المتعة يعيب بنية الطلاق وأسافر كل ما رغبت، نعم ولم يجتمع عندي أكثر من أربع فأتزوج بهذه النية وأرجع، وهذا فتح باب لمحسنة عظيمة. فالأولى وإن كان من الناحية النظرية ليس من المتعة، فالأولى أن لا يفتح الباب للناس في هذه المسألة الخطيرة. نعم. يعني إذا سئلوا عن الحكم أن نقول لهم العقد صحيح مع الإثم أم نقول لا لهم؟ نقول لا تفعل، لأن العام إذا قلت العقد صحيح مع الإثم يقول الإثم استغفر الله. السلام عليكم. السؤال التالي: رجل سعودي يأخذ أسرته كل صيف إلى بلد عربي لقضاء العطلة هناك، ما رأيكم في ذلك مع العلم أن معظم نساء ذلك البلد يمشين متبرجات جدا في الشوارع؟ رأيي في ذلك أن هذا أمر لا ينبغي، وهو نوع من السفه لما فيه من إضاعة المال الكثير. نوع من السفه لما فيه من إضاعة المال الكثير ولما فيه من الخطورة على أخلاق أولاده وأهله، وهو إلى التحريم أقرب منه إلى الكراهة. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وماله وأهله، وأن لا يبذل المال في مثل هذه الأمور التي لا تجر عليه إلا الشر والفتن. ما حكم سفر المرأة بدون محرم إذا كان السفر لا يأخذ أكثر من ساعة بالطائرة، فهذا أقل من ثلاثة ليال الواردة في الحديث؟ نعم، ثلاثة ليال الواردة في الحديث، واردت أيضا في يوم وليلة، ولما اختلفت التقادير صار الحديث المطلق حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم صار المعول عليه، وأن ذكر اليوم والليلة والثلاثة أيام من باب ضرب المثل أو أنه جواب لسؤال وقع هكذا، ما تقول امرأة تسافر ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن المرأة لا تسافر مطلقا إلا مع ذي محرم. وقد شاهدنا وشاهد غيرنا ضرر سفر المرأة إلى محرم حتى في الطائرة. فإن نقول هذه المرأة إذا حضرت على المطار ودخل صرف الانتظار فإن المحرم غالبا لا يكون موجودا. ثم قد تقلع الطائرة في موضع محدد وقد تتخلف، فأين تذهب هذه المسكينة؟ تبقى حائرة وربما تلتقفها أيد الشر والفساد. ثم إذا تجاوزت هذه المرحلة وركبت الطائرة فالطائرة قد تستمر في رحلتها وتهبط وقد ترجع وقد لا تستمر من النزول في المطار المقصود لخلل فني أو لسبب جوي. ثم على فرض أنها مرت بالسلام وتجاوزت هذه المرحلة، فإذا نزلت في المطار فإن الذي قد تهيأ أو استعد لمقابلتها قد لا يتمكن من ذلك، قد ينام وقد يمرض وقد تعطل السيارة في الطريق وقد تحبسه بالإشارات، فتنزل هذه المرأة إلى المطار وليس عندها أحد. ثم إذا تجاوزت المرحلة فمن الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ قد يكون إلى جانبها رجل فاسق فاجر يخدعها ويغريها ويغرها حتى تكون الفتنة بينها وبينها. وبهذا يتبين حكمة الله سبحانه وتعالى في منع المرأة من السفر بدون محرم بدون شرط ولا تفصيل. جزاك الله. ما حكم الرجل الذي يدعو للعلمانية؟ ما هي العلمانية؟ التي تسمى اللادينية، الذين يقولون لا دخل في الاقتصاد والاجتماع والسياسة ولا دخل الحياة في الدين ولا لا دخل الدين في هذه الأشياء. يعني ينكرون الدين عن الحياة، يعني ينكرون أحكام الإسلام في غير العبادات ولا إيش؟ مثلا تقول له حتى العبادات بعد ينكرون، قل له الربا حرام، قل ما دخل الدين في الاقتصاد. هذا نظام اقتصاد عالمي. هذا مثال من أمثلة. طيب والصلاة والصيام والزكاة؟ لا، يقول هل نصلي ونذكر الله لكن الدين مكانه في المسجد. أما الفن والتمثيل والغناء هذه ما لها دخل في الدين أو لا دخل الدين فيها. نقول لهؤلاء إنهم كفار حقا لأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فالقرآن جاء بتنظيم الحياة الاجتماعية من جميع جوانبها، وأطول آية في كتاب الله هي آية الدين والبيع، أليس كذلك؟ كيف يقال إن الدين ليس له دخل في المعاملات وما أشبه ذلك؟ والله عز وجل يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. ويقول منكر على أهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهؤلاء بلا شك كفار، والواجب تحكيم كتاب الله وسنة رسوله وكل ما يتصل بالإنسان من حياة دنيوية وحياة أخروية، وإلا لما كان عبد الله حقيقة. عندنا شابان عمره كل واحد منهما 17 سنة، الأول متفرغ لحفظ القرآن ولا يقرأ في كتب التفسير ولا الفقه ولا السيرة إلا نادرا، والآخر يحفظ القرآن تدريجيا ولكنه يقرأ في العقيدة وفي التفسير وفي الفقه والسيرة وفي بقية علوم الدين، فأيهما أولى؟ الظاهر أن الثاني أولى، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتعلمون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، اتباعا أو امتثالا لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا كان يمكن الجمع بين حفظ القرآن تدريجيا وبين الفقه بالدين فهذا أولى بلا شك. ما حكم وقوف رجل متدين أمام امرأة متفرجة؟ لكن قد يكون إنسان صغيرا لا يحمل ذهنه للمعاني ومعرفة الأحكام، ويكون حفظه أكثر وأثبت، فهنا قد نرجح حفظ القرآن على الدخول في العلم. نعم. أين؟ مثل لو كان 10 سنوات وما أشبهها. نعم. السؤال الثاني: ما حكم وقوف رجل متدين أمام امرأة متبرجة ينكر عليها تبرجها إذا كان ذلك يؤدي إلى نظره إلى وجهها؟ الظاهر أن هذا ليس بلازم، يعني ليس بلازم أن يقف ينصحها وينظر إليها، في إمكانه أن يقف ينصحها ونظره إلى الأرض أو يغنب عنه برأس الشيء. هو يتقن قدر المستطاع، لكن لا يمكن يعني أن يغمض عينيه ويكلمها، ولا يمكن أن يعني ينظر إلى جهة أخرى ويكلمها. لا، ينظر إلى جهة قد تكون غير مقبولة. نعم. لكن يمكن ينظر إلى الأرض يقول هكذا برأسي، يخفضه ويكلمه. نعم. وربما يكون هذا أدعى لقبولها أيضا، لأنها إذا رأته ينظر إليها نظرا مركزا ربما تقول: هذا الرجل وقف ينصحني وهو يريد أن يستمتع بالنظر إلي. لكن إذا رأته قد نزل نظره إلى الأرض وثقت منه أكثر. ما حكم تقبيل رأس العالم، وهل كان الصحابة يقبلون رأس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقبيل رأس العالم لا بأس به، وأما تقبيل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا، رأسه فلا أعلم. رجل نصراني عربي دعوته إلى الإسلام واقترب من الإسلام، طلب مني مصحفا، هل يجوز لي أن أعطيه المصحف؟ لا. نعم، لا يجوز أن أعطيه المصحف إلا إذا كان سيبقى عندك أمامك، هذا لا بأس أن تعطيه إياه وتبلغه أيضا أنه لا يجوز له أن يمسه، فتعطيه منديلا أو مفتعلا أو عودا تقلب بالمصحف. لكن أعرف أن المصاحف متوفر بيعة في الأسواق للمسلم الكافر. نعم، ولو توفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. ما حكم فتح الاعتماد في بنك ربوي، وما حكم الفوائد التي يأخذونها الناتج عن التأخير؟ نعم، فتح الاعتماد هو أن يأتي التاجر البنك فيفتح عندهم ما يشبه الحساب، وطريق هذا الحساب يمول التاجر المصدر، فالتاجر المصدر يستلم المبالغ عن طريق البنك تدريجيا ويرسل البضاعة إلى التاجر المستورد، ولا يمكن يستورد رجل البضاعة من خارج إلا بفتح الاعتماد. والبنوك تأخذ يعني ربا وفوائد، يعني زي ما يسمونها بالفوائد، زيادة على التأخير، يعني بمعنى أن التاجر إذا تأخر في سداد المبالغ المستحقة على قدر التأخير يدفع زيادة. وإذا لم يتأخر، يعني إذا سدد بمجرد وصول البضاعة أو بمجرد وصول إشعار من المصدر بوصول تقييمه إليه، في حدود علمي أنه يعني لابد من يعني الدخول في عملية الزيادة. فما هو ما هو الجار على كل الحالتين؟ والله إذا كان هؤلاء إذا كانت الملوك تستلم القيمة من الشخص ثم ترسلها إلى الجهة الأخرى وتأخذ أجرة في مقابل العملية. نعم في مقابل العملية بحيث يتساوى من فتح اعتماد بمليون ومن فتح اعتماد بمئة مليون. نعم. فهذا لا بأس لأنه عبارة عن أجرة على العمل. نعم. أما إذا كانت المسألة بالنسبة بحيث يكون على من فتح اعتماد مليون عليه واحد من العشرة فيما فتح اعتماد عشرة ملايين، فإن معنى ذلك أن هذه النسبة ربوية، لأن العمل فيما فتح اعتماد مليون أو عشرة ملايين لا يختلف في الغالب. وأما إذا كان البنك هو الذي يسلم القيمة ثم بعد ذلك يحاسبك، فهذا إن أخذ منك زيادة صار قرضا جر منفعة، صار قرضا جر منفعة. نعم. والقرض الذي يجر منفعة محرم. نعم. لأنه ربا. ما هي عورة المرأة أمام النساء وما هي عورتها أمام المحارم؟ وهل المحارم سواء في العورة؟ عورة المرأة إنها المرأة ما بين السطر والركبة، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا لا يسر إلا ما بين السطر والركبة، لأن هناك فرق بين الثياب وبين العورة. وإنما معنى قولنا هذا أنه لو كان على المرأة ثوب ساتر طويل وخرج منها ساق أو رقبة أو بعض الصدر أو ما أشبه ذلك فلا بأس. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وقوله في وصف نساء النار نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجمعيها. ولأن المعلوم من نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن كن يلبسن ثيابا راقية. وأنت الآن لو نظرت إلى صورة النساء مع النساء وقلت يجوز أن تلبس سروال يستر ما بين صدر وركبة وتخرج باردة مع النساء، هل يعقل هذا في مجتمع إسلامي؟ لا غير المستصحاب ولا يعني ما أحد يسير حتى فيما أظن المجتمع الكافر ما يكون في هذا. لكن إذا قيل للمرأة أن هذا غير داخل في العورة فلا يستبعد من قليلة الإيمان أن تظهر تقول لماذا منه جائز. لا نقول لها ليس من العورة لكن يجب السفر باللباس. يعني السؤال هو ما هي الأشياء التي يحرم على المرأة كشفها؟ نقول مثلا الأكف والذراع هذا لا بأس به يعني يكشف من المحارم والنساء، وكذلك الرأس والرقبة والساق. أما مع ذلك فإنه إن انكشف فلا بأس بالنظر إليه ما عدا العورة. وأما أن نجعل اللباس الواجب هو ما بين صدر والركبة هذا لا نقول به. إذا الشيخ برضه السؤال يعني ما يعني أقول يجب أن ما هو الجزء الذي يجب تغطيته؟ يجب أن يجب في اللباس أن يغطى جميع البدن ما عدا الكفين والذراع والساق والقدم. هذا بالنسبة لنظر المرأة إلى المرأة ونظر المحرم لها. هذا كله يجب ستره في اللباس. لكن لو فرض هذا اللباس اللي سافر لكل المواضع هذه برز منه الشيء من غير استره الركبة جاز النظر إليه. هل المحارم سواء بالنسبة للعورة؟ لا شك أن المحارم بالنسبة للعورة يختلفون، معنى المحارم أن تكون حرمته بعيدة لا سيما في الرضاع وقد ويكتتم بأدنى شيء. نعم. ومن المحارم من لا يمكن أن يكتتم حتى لو رأى العورة السوداء. نعم. إنهم يختلفون. نعم. وتجنب الفتنة والبعد عنها أولا. نعم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تلقي السلام على الرجال الأجانب في المسجد أو الطريق؟ وما حكم العكس أي رد الرجال السلام على النساء؟ لا أرى أن المرأة تسلم على الرجل غير محارمها في المسجد أو في الطريق أبدا، لأن ذلك فتح شر كبير وفتنة، والواجب اتقاء الشر والفتنة. والعكس كل واحد حتى الرجل لا يسلم على المرأة ولا المرأة تسلم على الرجل. ركعتي الطواف هل هي واجبة في الطواف وفي العمرة والحج؟ صحيح أنها سنة وليس واجبة في الطواف والعمرة والحج، سواء في طواف العمرة أو في طواف الحج أو في طواف الوداع. ذهب رجل إلى العمرة ومعه عائلته، فقيل له بأن المرأة يجب أن تغطي وجهها وهي محرمة، علما بأن اختلاط الرجال بالنساء مستمر في الحرم. يجب أن تكشف، لعله فقيل له يجب أن تكشف، لا قيل له يجب أن تغطي، فهو يفهم أنه إحرام المرأة في وجهها، فيقول لماذا تفعل؟ يعني هل تكشف وجهها وهي محرمة أو تغطي باستمرار؟ نعم، المرأة إذا كانت محرمة فالمشروع في حقها أن تكشف وجهها. نعم. لكن إذا كانت بين الرجال يجب عليها تغطيها. نعم، من واقع الحرم أنه دائما يعني الحرم والمسح ممتلئ بالرجال ورمي الجمرات والمسح في الأسواق، كل هذا لا بد أن تغطي وجهها، لكن في الخيمة وفي البيت تكشف وجهها. نعم. إذا تغطي غطاء عادي. نعم. بالنسبة لطواف الوداع في الحج والعمرة، طواف الوداع واجب بالحج والعمرة إلا إذا خرج العمرة خوفا لأن نوى بطوافه وسعيه أنه سيطوف ويسعى ويمشي، فهذا يكفي الطواف الأول. السؤال الثاني، هل النصارى والمجوس والبوذيين والهندوك أو الهندوس المتواجدين في جزيرة العرب حكمهم حكم أهل الذمة أم هم من المحاربين؟ مع العلم أننا نلاحظ من الكثيرين منهم محاربة لله وللدين، وبعضهم يدعو لدينهم. هؤلاء أهل عهد وليسوا أهل ذمة، لأن الذمة الأحكام لا تنطبق عليهم كأخذ الجزية مثلا، لكنهم معاهدون وحكمهم حكم المعاهدين، ومن دعا منهم إلى دينه فقد انتقض عهده، وإن انتقض عهده التحق بالحربيين. نعم. فيجب أن يقتل، وإذا لم يمكن يجب أن يسفر. نعم. امرأة نفساء جاءها الدم بعد 40، هل يقربها زوجها؟ جاءها الدم ولا انقطعها الدم؟ جاءها الدم بعد 40، هل يقربها زوجها؟ إذا جاءها الدم بعد 40 وهو دم الحيض فإن حكم حكم الحائض. هو ليس دم حيض، دم عارض. له سبب؟ هي ما تدري، جاءه بعد 40، جاءها بعد 40. الأصل فيما يصيب المرأة من الدماء أنه حيض. نعم. حتى يكون دليل على أنه ليس حيض. السؤال التالي، امرأة نفساء انقطع الدم عنها قبل 40 ولكن جاءها دم متغير اللون، هل يقربها زوجها وتصلي؟ إذا انقطع دمها قبل 40 فقد طهرت وعليها أن تصلي ولزوجها أن يأتيها ولا حرج. نعم. فإن عاد الدم متغير اللون، فإن كان هو الدم المعتاد اللي تعرف دم الحيض، تعرف أنه دم الحيض فهو حيض، وإن لم يكن كذلك ولم تحس بآلامه وأعراض الحيض فإنه دم الأب، تصلي فيه وتصوم حتى يأتي وقت الحيض العادي الأول فتجلس. نعم. امرأة تساقط شعرها وأمرها الطبيب أن لا تغتسل في الأسبوع أكثر من مرة، هل تتيمم؟ الغسل يعني لا، وتغتسل ولكن لا تغسل بعض، فإذا أصابتها جنابة مثلا. نعم. فإنها تغتسل تغسل مال وجهها ورقبتها، وإذا كان فيها هذا المرض الذي يوجد تساقط الشعر عند الماء فإنها تمسحه أو تتيمم عنه. تتيمم وتغتسل؟ نعم تغتسل ثم تتيمم. كل واحد. لا. يقول السائل: جئت من العمل وكنت متعبا لدرجة أني إن صليت الظهر واقفا أتألم ولا أخشى أثناء وقوفي، وإن صليت جالسا يقل الألم وأستطيع أن أعيم أقرب، ولكني أستطيع أن أنام وأستيقظ قبل العصر بنصف ساعة وأصلي الظهر، فما هو الأولى لي؟ أن أصلي وأنا مجهد؟ الأولى أن تنام وتقوم، ما دمت ستقوم في الوقت ما هو أولى، لأن هذا من جنس مدافعة الأخبثين وحضور الطعام، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضور الطعام ولا وهو دفع الأخبثين. نعم. ما حكم أخذ الربا الذي يقدمه البنك للمودع وتقديمه للحكومة الأمريكية مقابل الضرائب المفروضة على الطالب في الذي يدرس في أمريكا، وذلك لرغبة المودع أن لا يأخذ الربا وأن لا يتركه عند البنك اليهودي أو الأمريكي، يأخذ هذه الزيادة ويعطيها الحكومة الأمريكية مقابل الضرائب، يعني يتخلص منه بهذا الطريق؟ الذي أرى أن أخذ الفوائد من البنوك حرام مطلقة، بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه الآية آية محكمة متقنة، لا يمكن أن تعارض بالاستثناءات ولا بتعليلات، والإنسان ليس عليه إلا نفسه. قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فنحن نفعل ما أمرنا به من ترك الربا، وإذا انتفع به البنك أو غيره فليس علينا من ذلك شيء. هذا ما أراه في هذه المسألة، وغيري قد يخالفني في هذا. ما حكم الصلاة في مسجد في أمريكا يقع تحت كنيسة؟ لا يجوز أن تجعل الكنيسة فوق المسجد لما في ذلك من إهانة المسجد وأهله، فأما لو كان المسجد فوق الكنيسة فلا بأس به، والأولى البعد، أي إبعاد المساجد عن الكنائس، لأن إيجاد المساجد إلى جنب الكنائس أو فوق الكنائس يشعر بأن جميع الدينين حق وأنهما سواء، والأمر ليس كذلك، فدين المسلمين هو دين الحق ودين النصارى مسر بدين محمد صلى الله عليه وسلم، وصار غير مقبول عند الله لقول الله تعالى: وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. هل هناك حالات يستحب للرجل تطليق زوجته فيها؟ نعم، إذا كانت الزوجة تتضرر ببقائها مع الزوج، مثل أن تكرهه أو يقول لها عنده عائلة تتحب الزوجة ولا ممكن أن ينفصل بها عنهم، المهم متى حصل ضرر على الزوجة فإن الطلاق هذا يكون مستحبا لما فيه من إزالة الضرر عنه. وبالنسبة للرجل كيف؟ يعني مثلا يعني ما هو الضرر الذي إذا لحق بالرجل يستحب له تطليق زوجته؟ مثل لو كان لا يستطيع العدل بينهما بين زوجتين فهنا، يعني سوء خلق المرأة فهنا يجوز له أن يتزوج، يجوز له أن يطلق. نعم. وأما سوء خلق المرأة فإن صبر عليها فهو أفضل، لأن الله عز وجل يقول: فإن كرهتموهن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرك. هل يجوز أن يقول الرجل لزوجته: أنت طارق بعد أن تحيضي وتطهري؟ يجوز ذلك، يجوز أن يعلق الطلاق بالطهارة، يقول مثلا: إذا حبتي ثم طهرتي فأنت طارق، فإذا حضرت ثم طهرت طلق. نعم. وإذا قال رجل لزوجته وهي حائض: أنت طالق بعد أن تطهري، هل يعد هذا طلاقا بدعيا؟ لا، هذا ليس طلاقا بدعيا لأنه علقه بطهري. نعم. رجل صلى الظهر بنية العصر ماذا عليك؟ عليه أن يعيد الظهر إذا كان هذا هو المراد بالسؤال. أما إذا كان نيته أنه صلى الظهر بنية العصر أي صلى خلف من يصلي الظهر بنية العصر فهذا صحيح، يعني يجوز أن